وقال عز وجل أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا كيف يصاب؟ قل هو من عند أنفسكم. أصابوا مثليها لأنهم قتلوا من المشركين في بدر 70 رجلا وأسروا 70 رجلا. قل هو من عند أنفسكم. ما الذي من عند أنفسهم؟ أنهم عصوا. معصية واحدة، اسمعوا يا جماعة، معصية واحدة أدت إلى هزيمة، إلى هزيمة جند هو أفضل جند على وجه الأرض وقائده أفضل بني البشر صلوات الله وسلامه عليه، فحصلت الهزيمة لمعصية واحدة. تأمل هذا السر في حال المسلمين اليوم. يريد المسلمون اليوم النصر، وهل هم على بر؟ عجيب يا جماعة، أكثرهم لا، ليسوا على بر، على معاصي وفسوق وإلحاد ودعارة وشرب خمر وتحكيم لغير كتاب الله وسنة رسوله، ثم يريدون النصر. ولو سألت المجاهدين الذين يجاهدون اليهود أو غيرهم لماذا، لوجدت أن ذلك في أكثرهم للقومية والعصبية فقط. وهل القتال للقومية أو العصبية هل هو في سبيل الله؟ لأن جهاد في سبيل الله هو الذي يقاتل فيه المقاتل لغرض واحد، ما هو؟ أن تكون كلمة الله العليا. أما أن يقال سنقيم دولة علمانية يستوي فيها اليهودي والمسيحي والمسلم، فأين علو كلمة الله؟ أين هي؟ لا شيء. وكيف نريد النصر وقد سمعنا من بعض الناس أنه في الحرب الثلاثية عام 63 ميلادي يغني المغني العربي يقول غدا ستغني أم كلثوم في تل أبيب. اسمع يا رجل، هذا جزاء ايش؟ جزاء ايش يا جماعة؟ جزاء النصر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه مكة دخل خاضعا رأسا ذلا لله عز وجل يتلو كتاب الله عز وجل. كيف نؤمن النصر ونحن هذه أفعالنا وهذه نياتنا؟ إذا لنرجع لأنفسنا. المسجد الأقصى لا يمكن أن يرجع إلا إلى أصحابه. ومن هم أصحابه؟ اسمع قول الله عز وجل ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي كم الصالحون. هذا اللي يرث الأرض، إن الأرض لله يرثها من يشاء من عباده والعاقبة لمن العاقبة للمتقين. لن يرجع المسجد الأقصى إلا إذا قاتل المسلمون لله عز وجل لتكون كلمة الله العليا مهما عمل الناس. واليهود قوم بهت، قوم غدر، قوم خيانة. عاهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قدم المدينة ونقض العهد حتى أخرجهم منها. ولقد شهد عليهم حاضر من أحبائه وهو عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنهم أصحاب بهت، أي كذب وبهتان، وسيلعبون بهذه القضية يوم بعد يوم يوم بعد يوم. كنا بالأمس نقول لا سلام ولا صلح ولا عهد اللامات الثلاثة المشهورة، الآن ماذا نقول؟ هل تسمعوا الأخبار؟ ماذا نقول يا جماعة؟ ألا نقول يا ناس سالمون نمد أيدينا السلم السلم السلم وهم يلعبون بنا؟ أرجو ألا تأخذنا عاطفة وأن نغفل عن الأشياء الأساسية. وكل الناس يقتلون من صبيان ونساء وكبار. نحن لا نرضى أن يقوم طاغية من طغاة اليهود كشارون يطوف في بيت المقدس لإهانة المسلمين من وجه ولأجل أن يرتدع عند قومه من وجه آخر، لا نرضى بهذا أبدا ولا يرضى بذلك مسلم. لكن علينا أولا أن نصلح كم أنفسنا، أنفسنا ما صلحت يا جماعة إلا ما شاء الله. فكروا بهذه الأمور، لا تأخذكم العاطفة. الإنسان ينظر للعواقب لا للمبادئ. في أحد استشهد من الصحابة رضي الله عنه 70 رجلا، 70 رجلا ليس بالأمن الهي، قتلوا في سبيل الله. وقال الله فيهم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. حمل بعضهم إلى المدينة، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أن يردوا إلى مراجعهم، إلى مكان استشهادهم، ليخرجوا من هذا المكان الذي قتلوا فيه لله لا من غيره، فردوا إلى مراجعهم. ثم ماذا؟ هل زيد على ما كانوا يلبسونه حال الاستشهاد؟ هل أتي إليهم بأكان جديدة؟ لا والله، أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدفنوا بثيابهم، كما أمر المحرم إذا مات في حال الإحرام قبل أن يتحلل، أمر في المحرم أن يكفن في ثوبي الإحرام، لا يتعلق بكفن جديد، في ثوبي الإحرام، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الذي وقصته ناقته في عرفة: كفنوهم في ثوبين. طيب، هل أزيل عنهم أثر الاستشهاد وهو الدم؟ لا، أمر أن يبقى دمه ويدفنون في دمائهم حتى يأتوا يوم القيامة وجروحهم تزعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. هل صلي عليهم؟ لا، الصلاة شفاعة، والشهيد لا يحتاج إلى شفاعة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كفى ببارقة السيف على رأسه فتنة. ولذلك الشهيد لا يسأل يوم في قبره عن ربه ودينه ونبيه. الميت يقال له في القبر: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ لك الشهيد؟ لا، لا يسأل. أكبر دليل، أكبر فتنة، أنه وضع رقبته تحت سيوف الأعداء. لماذا؟ لله عز وجل، لتكون كلمة الله العليا. ثم كان عليه الصلاة والسلام يجمع الاثنين والثلاثة في حفرة واحدة، قبر واحد، لضعف المسلمين وكثرة الأموات.